لما سار المركب ناساني ساروا الدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر